نعم شيخ. لو نفس محمد مات وخلف أمه وأبوه ومصطفى يكسمه، يوم تأخذ السدس والأب يأخذ الباقي، مصطفى ما يأخذ شيء لأن الأب حجبه كذا. تمام. طيب لو مات أبو مصطفى وخلف زوجة وولدين، مصطفى ومحمد، ها اكسم الزوجة الثمن، ايه ابنه مصطفى ومحمد ياخذون الباقي. صحيح. طيب لو هلك هالك عن بنت وزوج، الزوج الربع، البنت النصف. صحيح. ليه النص؟ بعد وجود المعصب. بعد المشارك. خلاص. صحيح. طيب لو هلك هالك عن أختين شقيقتين بس، ثلاثين. صحيح. ليه؟ عدم فرع الوارث. صحيح. عدم فرع الوارث والمشارك، فرع الوارث وعدم وجود الأصل والفرع. صحيح. نعم محمد. لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، بنت تأخذ النصف، عدم وجود المعصب والمشارك، أيوه، بنت البنت تأخذ السدس، وجود بنت وارثة، ما شاء الله. صحيح. لا مدرسكم جيد اللي هو ياسر مو بنا، درست مع بعض الفرائض ثمرت الحمد لله. لو هلك هالك عن بنت وأخوات، أخوات شقائق، بنت النصف بنت واحدة وأخوات، ها البنت تأخذ النصف، أي والأخوات أن يكون بناته فأنه معهن ومعصبات. طيب لو بنتين وخمس أخوات لأب، بنتين ثلاثين وخمس أخوات لأب، يسقطون ليه؟ لاستكمال أصحاب الفروض الثلاثين. لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، نص شقيقة أخت لأب، تكون الثلاثين السدس. صحيح. طيب لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم، أختين شقيقتين ثلاثين، أخوات أختين لأم ثلث، أختين لأب سقطون ليه؟ تمام. بنسألك لو هلك هالك عن زوجتين، هل هلك هلك عن زوج وأم وأب. عمرية صحيح. أيوة الزوج، الزوج النص والأم السدس، الأم السدس ها ها طيب لب السدس ها والأم ثلث الباقي، ويكون زوج وأم ورثة ها. وهكذا مزولة وصاعدة. طيب هلك هالك عن بنت واخت لأم، ها البنت النص ايوه لا نعم بنت واخت الام ها ايه بنت النص اخت الام السدس نفس السؤال بنت واخت الام بنت الباقي بنت كم بنت النص واخت اليوم باقي ها. نعم محمد دلا روز ها. بنت واخت اليوم البنت النص يعني هو برحم حواشي اليوم كم تأخذ يا محمد ها تسقط ليه تسقط يوجد الفرع الوارث شو الدليل لا من القرآن نعم دبر نعم وإن كان رجل يورث كلا لا طيب من رحبيه ويسقط الأخوة البنين وبالأبناء كما روينا نعم.